ما حكم الشرع في إزالة شعر الحاجبين وترفيعه؟ محرم ولعن النبي فاعله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تصنع ذلك بالنساء، والمتنمصة هي التي يصنع بها ذلك، وقد لعنهما النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.